بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة اللي كان في مشروع بلغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله عز وجل سوف نستكمل موضوع المدود، فبعد أن وفقنا الله تبارك وتعالى لإنهاء جزء منها ألا وهو المد الأصلي وجزء من المد الفرعي، نعرج بإذن الله تبارك وتعالى اليوم إلى مد الصلة. وسوف نتحدث بحول الله تبارك وتعالى عن مدين، ألا وهو مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. فما هو مد الصلة أولا؟ تعريف مد الصلة وفقنا الله وإياكم هو عبارة عن مد هاء الكناية. مد هاء الكناية، ما هي هاء الكناية؟ هي هاء الضمير الغائب المفرد المذكر. هاء الضمير الغائب المفرد المذكر المتحركة، أي عفوا المتحركة، أي أنها ليست ساكنة، بالضم أو الكسر، الواقع بين متحركين. من جديد نعيد، هو عبارة عن مد هاء الكناية، وهي هاء الضمير الغائب المفرد المذكر المتحركة، بالضم أو الكسر، الواقع بين متحركين. مد الصلة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم هو مد ضمير، أو بمعنى آخر أن تمد مد هاء الكناية، وهي هاء ضمير وفقنا الله عز وجل وإياكم، وهو متواجد في كتاب الله تبارك وتعالى بعدة أمثلة، منها إنه من سليمان. إنه من سليمان، الهاء هنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم هي هاء ضمير غائب مفرد مذكر. طيب، فمدت من بعدها، وكان مدها حركتان، ومن ثم مثال آخر، قالت كأنه هو. كأنه هو، في كأنه الهاء هنا أيضا هاء ضمير غائب مفرد مذكر. طيب، هذا المد وفقنا الله عز وجل وإياكم الأول هو مد الصلة، ينقسم إلى قسمين اثنين، قسم صلة صغرى وقسم يسمى مد الصلة الكبرى. بطبيعة الحال مد الصلة الصغرى لا يمد أكثر من حركتين، أما مد الصلة الكبرى فيمد حركتان أو أربع أو خمس، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لطاعته. فما الفرق بين المدين ألا وهو مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى؟ وكيف نميز بين مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى، بحيث أننا إذا أردنا أن نمد مد الصلة الكبرى فإننا نستطيع أن نمده أربع أو خمس حركات على عكس مد الصلة الصغرى الذي لا يمد أكثر من حركتين؟ نبدأ بمد الصلة الصغرى وهو لا يمد أكثر من حركتين. تعريفه هو أن تأتي هاء الضمير المتحركة بين متحركين ولم يأتي بعدها همس. هاء الضمير المتحركة بين متحركين، أي بين حرفين متحركين وليس حرفين ساكنين، ولم يأتي بعدها الضمير هذه همس. مثاله إنه هو. إنه هو، وأيضا قال له صاحبه. قال له صاحبه، وأيضا بإذنه يعلم. بإذنه يعلم، وأيضا إنه بعباده خبير بصير. نأخذ مثالا من هذه الأمثلة. قال له صاحبه، الهاء المتواجدة في كلمة، أو لنقل في حرف له. طيب، هذه وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم الهاء أتت أو وضعت ما بين حرفين متحركين، اللام والصاد، ولم يأتي بعدها همس. كيف؟ قال له صاحبه، اللام متحركة ومنصوبة، الصاد التي بعدها أيضا حرف متحرك ومنصوب، وبالمنتصف الضمير. فإذا أردت أن تمدها وفقنا الله تبارك وتعالى وإياك، تمدها وتقول له بصاحبه، له أقفوا، قال له صاحبه، قال له صاحبه، قال له صاحبه، ولا تقول قال له صاحبه، ولا تقل قال له صاحبه بمد أكثر من حركتين. طيب، وهي تمد، ومد صلة صورة كما قيل مد بمقدار حركتين فقط. طيب، هذه واحدة. الثانية وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم في مثل هذه المسألة، هو مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى وفقنا الله عز وجل وإياكم تعريفه هو أن تأتي هاء الضمير المتحركة بين متحركين ويأتي بعدها همزة قطع. هاء الضمير كما في مد الصلة الصغرى تمد، عفوا، تكون بين حرفين متحركين، ومن ثم يأتي من بعدها همزة وهي همزة قطع. مثاله: يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. وأيضا: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب. تلاحظون وفقنا الله عز وجل وإياكم في كلمة ما له، يحسب أن ما له أخلده، يحسب أن ما له أخلده. الهاء أتت ما بين متحركين، اللام منصوبة، ومن ثم الهمزة.